يا شيخ أنا رقدت قبل السحور ساعة. أي. من كثر التعب رقدت على أساس إني أقوم وأتسحر وأصلي. ضبطت المنبه ودق ثلاث وشي. أنا ما انتبهت حق المنبه من كثر التعب كنت راقدة. عقب قمت شفت الساعة ما انتبهت على الساعة. سحرت وكلت وخلصت. تميت أتريا الأذان أتريا عشان أصلي. ما انتبهت على الوقت. عقب شفت الساعة 5. فهل يعتبر إني فاطرة ولا لا؟ صومك صحيح ما دام أنا ما كنت منتبهة على الساعة. بعد ما تسحرت وخلص شفت الساعة 5. أنت لما لما أكلت يا أم عبد الله كنت تأكلين وأنت متيقنة متأكدة أنك لا تزالين في الليل، لم يؤذن الفجر، ما كان عندك شك. أي ما دام كذا فليس عليك شيء وصوم.